اقبلوا الإسلام بكليته، اقبلوا الإسلام بشموليته. هذا الدين الذي هو منهاج الحياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأخ المسلم الكريم، أيتها الأخت المسلمة الفاضلة، ديننا دين الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى، كما شهد بذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، ونحن نشهد بما شهد الله به، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة. هذا الدين الذي رضيه الله عز وجل للعباد فأرسل به رسله وأنزل به كتبه، فبهذا الدين جاء جميع الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، فكل نبي وكل رسول دعا للإسلام اسما ومسمى، ولكن من حيث العقيدة ومن حيث الأصول، وإن اختلفت الشرائع والمناهج أو تنوعت الفروع. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى حين ذكر الإسلام اسما ذكره على ألسنة الأنبياء والرسل، وذلك شيء كثير في القرآن الكريم، لو رحنا نذكر شيئا من هذا على لسان أولي العزم من الرسل على نبينا وعليهم الصلاة وأزكى السلام، فهذا أول الرسل نوح عليه السلام، حين قص الله عز وجل علينا قصته قال في سورة يونس: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. ثاني أولي العزم من الرسل أبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، قال الله عز وجل عنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. كذلك قال الله عنه في سورة آل عمران: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وثالث أولي العزم من الرسل سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ورابع أولي العزم من الرسل سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إلى أن جاء خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فبه تمت النعمة واكتمل الدين، وأنزل الله عز وجل قوله: ألي لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، فالأنبياء والرسل جميعا جاءوا بالإسلام اسما كما ضربت لكم بعض الأمثلة دون البعض الآخر، ومسمى من حيث أصول الدين، من حيث العقيدة، فالعقيدة التي هي كلمة التوحيد أو هذا أهم ما فيها، كانت دعوة كل الأنبياء والرسل. فإذا قرأنا في كتاب الله عز وجل في قصص الأنبياء والمرسلين، ماذا كان كل نبي يقول لقومه حين يبدأ دعوته؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه التي تكررت على ألسنة الأنبياء والرسل تجدونها مجملة في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا نحن نسميه بالنصف الأول من كلمة التوحيد. أما النصف الثاني محمد رسول الله، فهذا أخذ به العهد والميثاق على الأنبياء والرسل إن بعثوا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم أو بعث هو في زمانه، أن يؤمنوا به وأن يتبعوه، كما قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم نعم عباد الله، الإسلام هو دين الله الذي جاء به جميع الأنبياء والرسل اسما ومسمى. وكما قلت لك من حيث المسمى، الأصل هو قضية التوحيد، وكذلك من أركان الإسلام الصلاة التي هي عمود الدين وأهم ما فيه بعد التوحيد، موجودة في كل الرسالات، حتى قيل: ما قيمة رسالة لا صلاة فيها؟ والصلاة هي الصلة بين العبد وربه، فإذا جاءت رسالة بغير صلاة فمعناها مبتوتة الصلة بالله تعالى. لذلك في كل الرسالات كانت هناك صلاة، وقد ضرب الله عز وجل لذلك مثالا بل أمثلة في كتابه العظيم. فهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يدعو قائلا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. كذلك يقول عن أهله: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سيدنا إسماعيل عليه السلام، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وذكر الزكاة مع الصلاة. هذا سيدنا موسى عليه السلام في وحي الله عز وجل له قائلا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذا سيدنا عيسى عليه السلام فيما نطق به في المهد حين اتهمه اليهود أو اتهموا أمه فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذه أمثلة عن الصلاة وعن الزكاة. أما الصيام فقد أجمل الله عز وجل فيه القول حين قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هو مكتوب علينا وعلى من قبلنا مع اختلاف في الكيفية في الأحرج. كذلك الحج حين فرضه الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كما قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. مشاهدي الكرام فاصل ونواصل بعده إن شاء الله تعالى. سنعود بمشيئة الله. خبر هام وعاجل. تعلن شركة زانوسي للصيانة عن وجود أسطول صيانة متنقل للغسالة والتلاجة. زانوسي الغسالة الأولى في مصر. برنامج صيانة بلا حدود. الآن تجديد شامل للغسالة زانوسي مع شركة زانوسي للصيانة أسطول متنقل بالفروع التالية: مصر الجديدة وعين شمس 37 45 79 72، الهرم والجيزة 37 45 79 75، شبرا وإمبابة 37 45 79 77، أكتوبر والشيخ زايد 37 45 79 82، القاهرة الجديدة ومدينة نصر 37 45 79 88، ومن جميع مراكز القاهرة 37 45 79 65، ومن الأسكندرية 03 42 11 080، ومن جميع المحافظات 03 57 7 21 27. زانوسي مركز الصيانة الأول في مصر. عدنا بفضل الله. قد عدنا والحمد لله لنواصل حديثنا حول عقيدتنا الإسلامية. كما قلت لحضراتكم أصل هذه العقيدة أنها دين الله تبارك وتعالى، ودين الله تبارك وتعالى أصله العقيدة. وهذه العقيدة جاءت في كل الرسالات كما سمعنا، بل إن أركان الإسلام من بعد كلمة التوحيد من صلاة وزكاة وصوم وحج هو في كل الرسالات. ولكن ما الذي اختلف من شريعة إبراهيم لشريعة موسى لشريعة عيسى لشريعة النبي محمد عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ كما قال الله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، بمعنى أنه تختلف الشرائع، أي تختلف الفروع، تختلف الكيفيات، تختلف التفصيلات، لكن الأصول واحدة والعقيدة واحدة. لا يمكن أن تختلف هذه العقيدة من رسالة إلى رسالة. بمعنى لا يمكن أن يأتي نبي من الأنبياء ليدعو إلى توحيد الله عز وجل، ويأتي النبي الآخر ليدعو إلى التثنية فيقول بإلهين اثنين وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، ويأتي نبي آخر ليدعو إلى التثليث وقد قال الله تعالى ولا تقولوا ثلاثة، ولا إلى التعدد، ولا إلى أكثر من هذا. إذن كل الأنبياء والرسل جاءوا بقضية التوحيد، كما قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يقول نحن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وديننا واحد. نحن الأنبياء إخوة، لماذا إخوة؟ لأننا جئنا جميعا من عند الله عز وجل، هو الذي أرسلنا وهو الذي اصطفانا واجتبانا. إخوة لعلات يعني لسنا أشقاء، لسنا إخوة أبناء أم واحدة، وإنما في مهمتنا وفي رسالتنا نحن إخوة، بدليل ما بعدها أمهاتنا شتى وديننا واحد. الدين واحد في أصوله، في عقيدته، في كلياته، وأمهاتنا شتى، فرائعنا شرائعنا متنوعة متعددة، اقتضت حكمة العليم الحكيم أن تتعدد الشرائع وأن تتنوع الفروع على نحو ما قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه مقدمة من مقدمات العقيدة، هذه العقيدة التي سميت بهذا الاسم، وأصل التسمية في اللغة العربية من العقدة، والعقدة هي الرباط الوثيق الذي يصعب حله، تسمى عقدة، الرباط وثيق يصعب حله يسمى عقدة، حتى قيل في المثل المصري حطلوا العقدة في المنشار، بل المنشار طالع نازل كما يضرب به المثل، ولك فلان زي المنشار طالع يأكل نازل يأكل. طيب متى ما جاءت العقدة في المنشار يقف المنشار، فنحن أمام عقدة، رباط وثيق لا يمكن حله، إنها قضية العقيدة. هذه العقيدة التي هي اصطلاحا مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلم بها، المسلم بها لدى الإنسان بفطرته وعقله، يعقد عليها بقلبه ويثني عليها بصدره، ولا يرى أن غيرها يصح أو يكون أبدا. نعم، مجموعة من قضايا الحق البدهية التي يعتقدها الإنسان بقلبه ويثني عليها بصدره، ولا يرى أن غيرها يصح أو يكون أبدا. ما مضمون هذه العقيدة؟ إنها كما بينها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين سماها الإيمان، وسئل عن الإيمان، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها الإيمان من أول الأمر، بل القرآن سماها كذلك في قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، ومن يكفر بالإيمان قضايا الدين، قضايا العقيدة، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي حديث جبريل عليه السلام المشهور حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فهذه ركائز الإيمان، هذه معالم العقيدة التي تتلخص في كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه العقيدة هي أهم معالم الدين، لكن كيف هي في واقع الناس؟ كيف الاهتمام بالعقيدة؟ إن الله عز وجل حين حدثنا عن العقيدة في القرآن وكلمة التوحيد خاصة، لم يقل لنا قل لا إله إلا الله، وإنما قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومعنى فاعلم أنها علم، وأنها منهاج حياة، إنها ليست كلمة تلوكها الألسنة دون أن يكون لها في الواقع نصيب. كيف أهمل المسلمون العقيدة وهم يعلمون أن القرآن الكريم ركز على العقيدة ما لم يركز على غيرها؟ بمعنى العلماء يصطلحون على أن القرآن ثلاثة أقسام: ثلث عقيدة، وثلث قصص أنبياء ورسل، وثلث للتشريع، وهو كذلك. لكن لا يغيب عنا أن القرآن الذي ثلثه عقيدة محضة، آيات واضحة صريحة في العقيدة، والتي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله عن سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال عليه الصلاة والسلام عن هذه السورة العظيمة: إنها تعدل ثلث القرآن. لماذا قال عن سورة الإخلاص إنها تعدل ثلث القرآن؟ لأنها لخصت لنا قضية العقيدة التي استوعبت من القرآن الكريم ثلثه. هذا معنى. إذا جئنا إلى الثلث الثاني، وهو ثلث قصص الأنبياء والمرسلين، على ما ركز الأنبياء والرسل في دعواتهم؟ إنهم ركزوا على قضية العقيدة. إن كل نبي دعا قومه قائلا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يدعو إلى عبادة الله وحده وينهى عن عبادة الأنداد والشركاء. وقد يكون في قومه من السلبيات ومن الخطايا ما يعالج، لكن يأتي بعد إصلاح العقيدة كأن يقول شعيب لقومه: أوفوا الكيل والميزان بالقسط، كأن يقول لوط لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لكن جل التركيز في دعوات الأنبياء والرسل كانت على العقيدة، فهذا الثلث الثاني. أما الثلث الثالث فهو ثلث التشريعات، وهو لم يخلو من العقيدة أيضا، بل إن الله عز وجل في التشريعات التي نزلت في العهد المدني ربطها بالعقيدة. فنجد التشريعات تأتي مع نداء الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، حتى تكون التشريعات مرتبطة بالعقيدة. ما قيمة التشريعات بغير عقيدة؟ أي تشريعات بغير عقيدة؟ يقول الله عنها وعن أهلها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالتشريعات أيضا لم تخلو من العقيدة، في مثل ما نقرأ عن هذه التشريعات في الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أرأيتم أن الله عز وجل ربط التشريعات بالعقيدة، فحتى ثلث التشريعات فيه عقيدة، ثلث قصص الأنبياء والمرسلين فيه عقيدة، فضلا عن الثلث المحض بالعقيدة. هذا على ما يدل على أهمية العقيدة. أين تعاملنا مع عقيدة القرآن وكذلك مع العقيدة من سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام؟ لماذا نحن نهمل العقيدة لنأخذ عقيدتنا من شرق أو من غرب أو من فلاسفة أو من طلاسم أو من فرق أو من علم الكلام؟ إننا لا نريد عقائد مشوبة بشوائب، إنما نريد عقيدة القرآن والسنة، ونريدها من القرآن والسنة رأسا، حتى لا يقال عقيدة مستوردة، عقيدة سلفية، عقيدة وهابية. وما يضيرنا إن كانت سلفية، وقد علم أن عقيدة السلف مأخوذة من القرآن والسنة، لكن نحن لا نبالي بقضية الأسماء ولا نتعصب لها، وإن كان لا مشاحة في المصطلحات، لكن ينبغي أن يعلم أن هذه العقيدة حوربت منذ قديم. ولماذا حوربت؟ حين نظر أعداء الإسلام فوجدوا انتصارات المسلمين تترى بفضل الله عز وجل، وهم أي الأعداء كانوا أكثر من المسلمين عددا وأقوى عدة، وفي كل مرة ينتصر الإسلام وينتصر المسلمون بفضل رب العالمين، حتى بحثوا وتساءلوا: ما السر؟ ما السر في قوة المسلمين؟ فوجدوا بعد بحث وتحري أن السر في قوة المسلمين يكمن في عقيدتهم. حين رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجل العقيدة، الرجل الذي يساوي أمه، رجل العقيدة، تربى أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذه العقيدة، فكانوا رجالا كما وصفهم القرآن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، كما قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. حين قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهنا أذكر تصحيح معلومة، يقولون إن العهد المكي هو عهد العقيدة، وإن العهد المدني هو عهد التشريعات، والأمر كذلك ولكن ليس على الجملة أو ليس بهذا التخصيص الدقيق. بمعنى القرآن في العهد المكي اهتم بالعقيدة، جل اهتمامه كان بالعقيدة، لكن لم تكن العقيدة فقط، بل كانت هناك بعض التشريعات. حين شرعت الصلاة بعد الإسراء والمعراج أو مع ليلة الإسراء والمعراج في السنة 11 من البعثة، إذن كانت هناك صلاة، الصلاة المفروضة في العهد المكي من بعد الصلاة النافلة التي جاءت مع بداية الوحي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلى أن نزل قول الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نستغفر الله العظيم. فنجد هناك تشريعات نزلت في مكة، هناك أخلاقيات عبر عنها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين وقف أمام النجاشي فذكر أن الله عز وجل من علينا بنبي من بيننا نعرف حسبه ونسبه ونعرف صدقه وأمانته، فأمرنا بعبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام، وأمرنا بصدق الحديث والوفاء بالعهد وحسن الجوار، وأمرنا بالعفاف. فذكر أمورا هي من جنس أخلاقيات الإسلام من بعد العقيدة. إذن كان في العهد المكي تشريعات أخلاقيات، لكن الجانب الأهم الذي يغلب على الفترة ككل هو العقيدة. وبمثل هذا في المدينة كانت التشريعات، لكن لم تكن التشريعات فحسب، بل كانت معها العقيدة، بدليل أن القرآن المدني نزلت فيه عقائد كثيرة جدا. سورة البقرة سورة مدنية مليئة بالعقائد، مليئة، يعني أول السورة مثلا 4 آيات في صفات المؤمنين المتقين، وآيتان في الكافرين، إحدى عشر آية في المنافقين. ثم جاء هذا النداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه عقيدة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه عقيدة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه عقيدة. وامضي مع السورة ستجد السورة مليئة بالعقيدة. إذا انتقلت من سورة البقرة إلى سورة آل عمران، سورة مدنية مليئة بالعقيدة. سورة النساء سورة مدنية مليئة بالعقيدة. سورة المائدة سورة مدنية ومن أواخر ما نزل وهي مليئة بالعقيدة، مليئة بالعقيدة. فإذا قلنا إن العهد المدني كان عهد تشريعات فقط، فماذا عن هذه السور المدنية التي امتلئت بالعقيدة الإسلامية؟ إذن العهد المدني لم يغفل العقيدة كما اهتم بها في العهد المكي. اهتمام القرآن بالعقيدة في العهد المدني ومن قبل في العهد المكي على ما يدل؟ يدل على أهمية العقيدة في حياة المسلمين. سؤالنا كيف العقيدة الآن في حياة المسلمين؟ كثيرون الذين يدرسون الفقه والسيرة والحديث والتفسير، لكن ماذا عن الذين يدرسون العقيدة؟ وإذا رحنا ندرس العقيدة ولكن بطريقة علم الكلام أو بطريقة الفرق أو بطريقة الفلسفة، لا، نحن هنا في ظلال العقيدة الإسلامية نريد أن نتحدث عن عقيدة القرآن والسنة، العقيدة السهلة الواضحة البسيطة، العقيدة التي قال الله عز وجل عنها فاعلم أنه لا إله إلا الله، العقيدة التي فيها قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. العقيدة كما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها لغلام صغير ابن العاشرة من عمره: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم، نريد أن نتعلم عقيدة القرآن والسنة بعيدة عن الشوائب، بعيدة عن الفلسفات والطلاسم. هذه إذن مقدمة تمهيدية في حلقاتنا في ظلال العقيدة الإسلامية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نفهم عقيدتنا وأن نستمسك بها وأن نعز بها وأن نجعلها نبراس حياتنا ومنهاج حياتنا. نعم، إنها عقيدة القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. أكتفي بهذا القدر الآن، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.